السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. تناendelea الدرس الحادي عشر للبعث على السكون على البوفكية نص الدرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. همزة فتحة نون سكون أن، عين فتحة ميم سكون عم أنعم، تاء فتحة أنعمت، همزة فتحة نون سكون أن، ذال فتحة راء سكون ذر أنذر، نون فتحة ألف سكون أنذرنا، همزة فتحة نون سكون أن، زا فتحة لام سكون زل أنزل، نون فتحة ألف سكون أنزلنا، خا فتح خا، لام فتح قاف سكون لق خلق، نون فتح ألف سكون خلقنا، را فتح را، فا فتح عين سكون فع رفع، نون فتح ألف سكون رفعنا، واو فتح و، ضاد فتح عين سكون ضع وضع، نون فتح ألف سكون وضعنا، نون ضم طا سكون نطق، فا فتح ف نطق ف، تا كسرتين تين نطفة، عين كسر با سكون عب، را فتح را عبرة، تا ضمتين تن عبرة، زا فتح جيم سكون زج، را فتح را زجرة، تا ضمتين تن زجرة، تا فتح ذال سكون تذ، كاف كسرك تذكي، را فتح را تذكرة، تا ضمتين تن تذكرة، ميم ضم سين سكون مس، فا كسر في مسفي، را فتح را مسفرة، تا ضمتين تن مسفرة، ميم ضم همزة سكون م، صاد فتح ص مؤص، دال فتح د مؤصد، تا ضمتين تن مؤصدة، ميم فتح سين سكون مس، غين فتح غ مسغ، با فتح ب مسغب، تا كسرتين تين مسغبة، ميم فتح قاف سكون مق، را فتح را مقر، با فتح با مقرب، تا كسرتين تين مقربة، ميم فتحة سكون مت را فتحة را مت را با فتحة با مت با تا كسرتين تين مت ربتين تا فتحة ضاد سكون طب لام كسرة يا سكون لي تطلي لام كسرتين لين تضليل تا فتح قاف سكون تق واو كسر يا سكون وي تقوي ميم كسرتين من تقوي من تا فتح كاف سكون تك ذال كسر يا سكون ذي تكذي با كسرتين بن تكذي بن تا فتح سين سكون تس نون كسر يا سكوني تسني ميم كسرتين من تسني من ميم كسر سين سكون مس كاف كسر يا سكون كي مسكي نون فتحتين مسكينا ميم فتح ميم سكون مم نون ضم واو سكون نو مم نو نون كسرتين ممنون ميم فتح حا سكون مح فضم واو سكون فو محفو ضا كسرتين ضن محفوظ ميم فتح خا سكون مخ تا ضم واو سكون تو مخطو ميم كسرتين من مختوم ميم فتح سين سكون مس را ضم واو سكون رو مصرو را فتحتين رن مصرورا ميم فتح سين سكون مش ها ضم واو سكون هو مشهو دال كسرتين دين مشهود همزة فتحة با سكون أب واو فتحة ليف سكون و أب و با فتحتين بن أب و بن ميم فتحة صاد سكون مص فضم واو سكون فو مصفو فا فتحة فا مصفوفة تا كسرتين تين مصفوفة همزة فتحة زا سكون أز واو فتحة ليف صغيرة و أز و جيم فتحتين جن أزواجا همزة فتحة شين سكون أش تا فتحة لي سكون تا أشتا تا فتحتين تن أشتا تن همزة كسرة طا سكون إط عين فتحة لي صغيرة عا إط عا ميم ضمتين من إطعام همزة فتحة عين سكون أع نون فتحة لي صغيرة نا أعنا با فتحتين بن أعنابا همزة فتحة فاسكون أف واو فتحة ليف سكون و أفوا جيم فتحة جن أفواجا همزة فتحة لام سكون ال فا فتحة لي سكون فا الفا فا فتحة فن الفا فن قاف ضم را سكون قر همزة فتحة لي سكون آ قر آ نون ضمة نون قرآن همزة فتحة لام سكون ال حا فتحة ميم سكون حم الحم دال ضمد الحمد واو فتحة لام سكون وال فا فتحة جيم سكون فج والفج را كسراري والفجر واو فتحة لام سكون وال فا فتحة تاء سكون فت والفت حا ضمح والفتح واو فتحة لام سكون وال عين فتحة صاد سكون عص والعصر را كسراري والعصر ميم كسرامي نون فتحة لام سكون نل من ال ميم ضم عين سكون مع من المع صاد كسراصي من المعصي را فتحة لي صغيرة را من المعصرة تا كسرة من المعصرات ميم فتحة ما عين فتحة لام سكون عل مع ال عين ضم سين سكون عس مع العس را كسري مع العسر ميم فتحة لام سكون مل قاف فتحة لي سكون قا ملقى را كسري ملقاري عين فتحة ع ملقارعة تاء ضمة ما القارعة واو فتحة و همزة كسراء و إذا الفتحة لام سكون ذل و إذا ميم فتحة واو سكون مو و إذا المو همزة ضم واو صغيرة أو وإذا المو دال فتحة د وإذا الموؤودة تاء ضمة وإذا الموؤودة يا فتحة نون سكون ين ضا ضم ض ينض را ضم لام سكون رل ينظر ميم فتحة را سكون مر ينظر المر همزة ضماء ينظر المرء كاف فتحة لام سكون كل فا فتحة فا كلفة را فتحة لي سكون را كالفرا شين كسرة لام سكون شل كالفراشل ميم فتحة باء سكون مبع تاء ضم واو سكون ثو كالفراش المبث ثا كسرة كالفراش المبثوث كاف فتح لام سكون كل عين كسرها سكون عه كالعه نون كسر لام سكون نل كالعه نل ميم فتح نون سكون من فضم واو سكون فو كالعهن المنفو شين كسر شي كالعهن المنفوش لام فتحة يا سكون لي لام فتحة لا ليلة تا ضم لام سكون تل ليلة تل قاف فتح دال سكون قد را كسر ري ليلة القدر همزة فتح خاص كون أخ را فتح را أخرى جيم فتح جا أخرج تا كسر لام سكون تل أخرج تل همزة فتح را سكون أو ضاد ضمض أخرجت الأرض ميم كسر نون سكون من همزة فتحة ها سكون أه من أه لام كسر لام سكون لل من أهل كاف كسرك تا فتحة للصغيرة تا كتاب با كسر ب من أهل الكتاب عين كسر نون سكون عين دال فتحة دا عند ذال كسر لام سكون ذل عند ذل عين فتحة را سكون عو شين كسر ش عند ذي العرش يا فتحة ميم سكون يم نون فتحة ن يمنة عين ضم واو سكون يمنع نون فتحة لام سكون نل يمنعون ال ميم فتحة لام سكون ما عين ضم واو سكون ماع نون فتحة ن يمنعون الماعون واو فتحة و هضمه وهم واو فتح لام سكون ول وهو ول غين فتح غ فضم واو سكون فو وهو الغفو را ضم لام سكون رل وهو الغفور ال واو فتح و دال ضم واو سكون دو ودو دال ضم دو وهو الغفور الودود دال ضم لام سكون ذل عين فتح را سكون عو ذل عو شين كسر لام سكون شل ذو العرش ميم فتحة ما جيم كسرى يا سكون جي مجي دال ضمد ذو العرش المجيد لام فتح له قاف فتح دال سكون قد لقد خا فتح خا لام فتح قاف سكون لق لقد خلق نون فتح لام سكون نل لقد خلقنا ال همزة كسرى نون سكون إن سين فتحة ألف صغيرة سا إنسا نون فتحة نا لقد خلقنا الإنسان فا كسرى يا مجدي همزة فتحة حا سكون أح سين فتحة سا في أحس نون كسراني في أحسن تا فتحة قاف سكون تق واو كسرى يا سكون وي تقوي ميم كسرتين من في أحسن تقوي من لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوي من همزة فتحة عين سكون أع طا فتحة يا سكون طي أعطي نون فتحة لصغيرنا أعطينا كاف فتحة لام سكون كل أعطينا كل كاف فتحة واو سكون كو ثا فتحة ثا كوثا را فتحة را أعطيناك الكوثر همزة فتحة ألف مد لام سكون آل همزة فتحة ألف مد لام سكون آل همزة فتح ألف مد لام سكون آل همزة فتح ألف مد لام سكون آل همزة فتح ألف صغيرة آل نون فتحانة الآن همزة فتح ألف مد لام سكون آل همزة فتح ألف صغيرة آل نون فتحة نا الآن إن شاء الله تكون من هذا إلي أدوى بعدك في المراجع ومن ينكسما هي مبيا ليه إن شاء الله قال لي ينكسما ميازيلي جروب وكيكيشي كلا منافونزي أنا سوما ساسا حسا قوالي وقيني simu wapeleke tu pelekeni mkikisha kwa wanafahamu anasoma kila mmoja sawa sawa mkiwapeleka tu peleka hivyo kisha tukianza kusoma juzu amma hapo itakuwa vituko mko tutakuwa hawawezi kabisa sasa fanyeni kidogo taratibu wewe mnao na wafahamisha na kuhakikisha kwa kweli unasoma sawa sawa waunganishe sawa sawa wewe umefahamu wapi anatakana avute, wapi asivute, inshallah kesho ndio tutasoma ashadda biidhnillah. Kwa ucha, kwa ufupi, shadda ina kazi mbili kwenye Qur'an. Shadda ina kazi mbili kwenye Qur'an. Ashadda kuna kukaza kwenye hurufu zile 26. Ama kwenye mim na nun ikija kwenye Qur'an, shadda unapochanganya unaweka ghunna au kwa Kiswahili unavuma. Alafu kama kuna kuvuta ndio uvute. Kwa hivyo shadda ina kazi mbili kwenye Qur'an. Kwenye mim na nun unapochanganya kiwa mim ama nun ina shadda unavuma. Ama kwenye herufi nyingine zilizobaki zile 26 unakaza tu. Kama kuna kukaza na kuvuma. Na herufi kiwa na shadda ukisoma kwa herufi moja moja, herufi itakayokuwa na shadda lazima itakuwa imetanguliwa na haraka. Kwa hivyo herufi kiwa na shadda itasoma mara mbili. Kwanza itasoma na ile haraka iliyotangulia na shadda, kisha isome na ile haraka peke yake, ile haraka iliyojua yake peke yake. Kwa hivyo herufi kiwa na shadda, utakaposoma kwa herufi utaisoma mara mbili. Mfano ya kwanza pale hamza na ba na ba shadda fatha. Hamza fatha ba shadda ab. Tumehitaja ba mara kwanza. Hamza fatha ba shadda ab. Ba fatha ba rabi. Abba. Na kila herufi itakayokuja. Kwa hivyo herufi ikiwa na shadda tukimetangulia na haraka, tutaisoma na ile haraka, haraka na shadda, kisha tutasoma na ile haraka peke iliyoko juu yake peke yake. Kwa herufi na shadda inasoma mara mbili. Lakini huko nyuma inshallah tuhakikishe kwa sawa sawa. Kwenye kuvuta na kustovuta, kwenye qalqala, ra na khaffa mufakhama. Sijui mnawapeleka peleka tu ama mnawafanya sawa sawa kwenye ra. Kwa ufupi, ra ina hukumu tatu. Ima ni tafkhim au tarqiq au jawaz. Kwa ufupi, rai kiwa na fatha, rai tafkhim, rai ili isome kwa uzito, pale itakapokuwa rai na fatha, au ina dhamma, au ina fathatain, au ina dhammatain, au ina sukun lakini imetanguliwa na fatha au dhamma. Rai ili isome nzito, iwe nzito, isome kwa uzito. Rai kiwa na fatha, au dhamma, au fathatain, au dhammatain, au ina sukun lakini imetanguliwa na fatha au dhamma. Hii ra itakuwa inasoma kwa tafkhim zito. Ra ambayo inasoma kwa wepesi matarqiq ni ra itakapokuwa aidha ina kasra au kasratain au ina sukun imetanguliwa na kasra. Ufupi hizo na kushika haraka haraka, ra itakapokuwa ina kasra au kasratain au ina sukun lakini imetanguliwa na nini, kasra, hii ra inasoma kwa tarqiq. Ama kwa urefu pako usome hukamu ra ahwalu ra hukamu ndio unapata urefu, na inshallah shekhe atasomesha hukamu ra ahwalu ra hukamu. Ra na hukumu mbili, tafkhim au tatu, tafkhim au tarqiq, ama tafkhim au tarqiq na jawaz. Jawaz ni kidogo sana mifano yake. Ama unaweza kusoma aidha tafkhim au tarqiq. Fano yake ni ya kuhesabu kwenye Qur'an. Kini ya nyingi ni ra tafkhim na tarqiq. Zito na nyepesi. Kwa hivyo inshallah hapo kwenye ra hizo pia mwashikilie. Sio wapeleke ra fathara, ra fathara, kuna ra fathara. Ra fathara, si ra fathara. Ra fathara, ra dhammaru, si ra dhammaru. Ra dhammaru. را فتحتين رن را كسرتين رن ترقيق سورا كسرتين رن يكون رن رن هكونا را كسرتين رن سور رن را يكون كسرتين ترقيق رن سور رن أمرين يكون أمرين أمرين خسرين ترقيق. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.